إذا عرفنا نواقض الوضوء ومعرفة نواقض الوضوء أمر لا يشك فيه، لأن من لم يعرف نواقض الوضوء قد ينتقض وضوءه فيسلم. إذن معرفة نواقض الوضوء من الأهمية بمكان المسلمين، والمسلمون كلهم مسلون، فنواقض الإسلام أهم من نواقض الوضوء، لأن من انتقض إسلامه لا عمل له، لا يقبل منه أي عمل. إذن لابد من معرفة نواقض الإسلام وتحقيق هذه النواقض وعرضها على الكتاب والسنة وفهمها، ثم الاستعانة بالله في عدم الوقوع فيها.